فنقول إذن لا نخرج من العدة لا تخرج من العدة بيقين إلا إذا اعتدت إيش الأرض. وحينئذ أسألكم إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملا فأيهما أطول عدة الطلاق أو الوفاة؟ إذا كانت حاملة فأيهما أطول عدة الطلاق أو الوفاة؟ وفاة ثم أذكي كل واحد في التفصيل لكنه ليس بصحيح. يا خان كيف أطول أجل الحامل عدتها وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة؟ أليس كذلك؟ خان هل فيها أطول وأقصر؟ لا أبد واحد. فإذا أبانه وهي حامل لا نقول تنتقل. ليش؟ لأنها لو انتقلت وانتقلت وضع الحمل. سبحان الله إلى الآن لم تفهم مفهوم الآن. أعيد المثال: رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات في مرض موته وكانت حاملة ثم مات، هل تكمل عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ لا لا لا لا لا لا نقول الوضع عدته وضع الحمل سواء كنت انتقلت او لم تنتقل. واضح يا جماعه؟ عدته وضع الحمل حتى لو قال اذا حكمنا بين عدة الوفاة لزمها الاحداث، واذا كان عدة الطلاق لم يلزمها. نقول حتى في هذه الحال المهم ان عدتها تنقضي بوضع الحمل سواء من الوفاة او زي. اذا كانت غير حمل حينئذ نقول تعتد الاطول. الآن يأتي الأطول، أيما أطول عدة الوفاة أو عدة الطلاق؟ إذا أنت بحاملة إن كنت الوفاة أن قلت عدة الوفاة فغير صحيح، إن قلت عدة الطلاق فغير صحيح، تختلف ويظهر هذا ويظهر هذا بالمثال. هل المطلقة عدتها بالطلاق كم؟ ثلاثة قروء، وهي لا يأتي الحدث إلا بعد ثلاثة أشهر. بعد ثلاثة أشهر كل ثلاثة أشهر في حيث مرض، كم يكون مدة الطلاق مدة الحيض؟ تسعة أشهر. عدة الوفاة كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. الرجل هذا مات بعد ابتداء العدة بعشرة أيام، في هذه الحال هل تستمر في عدة الطلاق أو تنتقل إلى عدة الوفاة؟ أيهما؟ استمر في عدة الطلاق. هل يرجع إيش؟ الأول لعدة الطلاق ستبقى تسعة أشهر إذا كانت هذا أول مرض حاضر، لكن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة. أفهمتم؟ طيب العكس، إنسان طلق زوجته في مرض موته المفهوم طلاقا بائنا وحارس مرتين ثم مات، فهل تكمل الحيضه الثالثه التي بها تكمل عده الطلاق او تنتقل الى عده الوفاه باربعه اشهر وعشر؟ تنتقل لانها اقوى. واضح؟ طيب اذا مات في عده المبانه التي أبانها في مرض موته المفهوم فإنها تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق. وعرفتم بالمثال ما يكون أطول وما يكون أقصر. طيب نعود مرة ثانية، إذا كانت حاملة تنتقل تنتقل لعدة الوفاة؟ تكمل عدة الطلاق؟ عدتها وضع الحمل ما في طول ولا قصر. وهذا مفهوم من كلام المؤلف رحمه الله يقول وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. إن مات أي الزوج في عدة من أبانها أي من طلقها طلاقا بائنا أو طلقها بفسخ في الصحة لم تنتقل

يتكدر ويحزن من تلاوتهم بالطلاق. انتهى الوقت؟ نعم. سبكم الله يا شيخ، المرأة المطلقة. نعم. متى تنتهي؟ نعم. متى تنتهي عدتها؟ ايش؟ متى تنتهي عدتها؟ من هي؟ المطلقة. المطلقة غير الحامل، مطلقة مدخول بها غير حامل. خلاص السادسة. أقول متى تنتهي عدتها؟ ببداية الحيض بنهايته. نعم. تنتهي عدتها ببداية إذا غير ثلاث حيض. متى تكون هذه الثالثة؟ إذا ابتدع أو إذا أتم. لا أسأل السائل. عجبني يا رجل. إلى الوجهين يعني. اترك وجهان ما وجهان، لا وجهان ولا قباوان. إذا قيل العدة ثلاث حيض، ما تتم ثلاث حيض؟ إذا انتهت الحيض الثالث. هذه واضحة. نعم موسى عندي سؤال؟ نعم. شاحن القول الرايح أن تنطق بالحيضة أنه لا يقع. نعم. لكن إذا جاءني شخص وقال لي أني طلقت في الحيضة، فهل يلزمه بالطلقة؟ أنا طريقتي هذه، طريقتي إن كانت في العدة. فنقول لا ننفع الطلقة، الطلقة لا غير. كما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر في الحيض على خلاف في تفسير حديث ابن عمر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر مر عبد الله أن يراجعها أخذ منه الجمهور على أن الطلاق وقع لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق، وبعضهم قال المراجعة هنا مراجعة لغوية ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق، إنما طريقتي أنا علشان ما يكون تداعي أنها إذا انتهت العدة نلزمه ونقول وقع الطلاق، وإذا لم تنتهي قلنا طلاقك فاسد والزوجة في عصمه، لأن لو فتحنا الباب وقلنا إنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فرج الذين لا قد أيسوا من زوجاته وقالوا طلقناها في الحج، يجينا واحد انطلق زوج في 20 سنة وهي عندها لها وهو في بيت طلقها في الحج، ثم يجي بعدين بعد 20 سنة وهي في بيتها ولا هو لم ولا هو لم ويقول من طلقها في الحج، هذا مو معقول تلاعب. نعم شيخ، ذكرتم قاعدة أمس أن الحكمان إذا تعارض وأحدهما ناقل عن الأصل والآخر باقي نعم. على الأصل يعني يحمل الناقل عن الأصل يقدم الناقل يرجح الناقل إذا تعارض نصان من كل وجه وتعذر الجمع بينهما قدم الناقل عن الأصل. والسؤال يعني هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخوف في الحج؟ إيش؟ قطع الخوف. لا لا، حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس حوله إلا من في المدينة، لما قال لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد نعمين فليلبس الخفين وليقطعهما. حديث ابن عباس قاله في عرفة، وهذا بعد حديث ابن عمر، وفي مجمع وفي جمع أكثر من الذين في المدينة، فهذا دليل على أنه ناسخ، على أنه ناسخ، ولا نقدم حديث ابن عمر لأنه ناقل عن الأصل، لأن هذا متأخر، وكثير من سمعه في عرفة لم يسمعه في المدينة. شيخ، نعم. شيخ، أحسن لك شيخ، مبانا من الخلع شيخ. نعم. عليها عدة واحدة هي حيضة واحدة والاستبار واحد يا شيخ، فلماذا لا نقول ذلك في المبانة بينونة الكبرى يا شيخ؟ نعم. الزمن المبانة الأخ المخالعة التي أعطت زوجها دراهم على أن تفارقها عندها على قول الراجح حيضة واحدة فقط، لأنه لا فائدة من تدخل العدة عليها إذ لا مراجعة للزوج. كلام عربي ولا غير عربي؟ عربي.

ثم مات الزوج بقى لها حيضة واحدة في شهر واحد، فهنا هل تكمل عدة الطلاق وتنتهي أو تستأنف عدة الوفاة؟ تستأنف لأنه مرتهن بقصد المال، يعني تبتدي عدة الوفاة 14 أيام. طيب مثال آخر، رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهم بقصد حمالها وهي حامل، ثم مات قبل أن تضع، تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل وضع الحمل، لكن تنتقل إلى عدة الوفاة من تسلم في هذا الطلاق. عدتها وضع الحمل، متى وضعت الحمل؟ السؤال هل تنتقل أو لا؟ هذا السؤال، ما لسا أسأل ما عدتها، أسأل هل تنتقل أو لا تنتقل؟ يلا أجب. ها؟ تنتقل نعم. إلى عدة؟ إلى عدة الوفاة. الوفاة، طيب متى تنتهي عدة الوفاة؟ تنتهي عدة الوفاة؟ نعم نعم. ثلاثة حامل هي حامل بوضع الحمل، إذن لا فرق إن هل مات عدة الطلاق فبوضع الحمل أو استأنف عدة الوفاة فبوضع الحمل. وانتبهوا لهذا، يعني الواحد أعطاكم سؤال قال حامل، نقول هنا لا انتقال، لا انتقال. لماذا؟ العدة وضع الحمل سواء من طلاق أو وفاة. تمام؟ طيب مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض الموت المخوف متهما بقصد حمالها وشرعت العدة، وكان لا يأتي الحيض إلا في الشهر المقبل، كم ستكون عدته بالأشهر؟ ستة أشهر. مات زوجها حين مر شهر، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟ نعم تستمر في عدة الطلاق لأنها أقوى. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد الحرمان، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثال رجل زوج أمة مملوكة وهو ممن يحل له نكاح الإماء، ثم طلقها طلاقا بائنا في مرض موت، ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل، فهو غير متهم بقصد حمالها لأنها لا تنتقل. طيب إنسان آخر، رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موتها المخوف، ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. لماذا؟ لأنها لا تنتقل، فهو غير متهم، تستمر في عند الطلاق وينتهى انتهت العدة. والخلاصة أن من أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها اعتدت الأقوى. طيب رجل مريض المرض المخوف ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها فطلقها ومات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا؟ لا لا تنتقل. ليش؟ ما في تغيير. غير متهم، غير متهم، هي التي قالت طلقها. من طلاق أو وفاة. تمام؟ طيب مثال ثالث، رجل طلق زوجته في مرض الموت المخوف متهما بقصد حرمانها وشرعت العدة، وكان لا يأتي الحيض إلا في الشهرين المقبل، كم ستكون عدته بالأشهر؟ ستة أشهر. مات زوجها حين مضى شهر، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟ نعم تستمر في عدة الطلاق لأنها أقوى. طيب إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه انتهاء بقصد حرمان، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟ لا تنتقل. مثال رجل تزوج أمة مملوكة

شهر كان. الثالثة الخامسة الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة تسعة أشهر من الحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمس شهرا. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. امرأة تحيض ثم طلقت وبعد الطلاق ارتفع الحيض ولم تدري السبب، هل هو مرض، هل هو نقص دم، هل هو كذا، هل هو كذا، ما تدري السبب. نقول اعتدي سنة، سنة كاملة، تسعة أشهر احتياطا للحمل، لأن المدة الغالبة للحمل أن يبقى في بطن أمه تسعة أشهر. ثلاثة أشهر إيش؟ للعدة، يعني عدة آيسة، وهذا يقع لكنه ليس بكثير. فإذا كانت المرأة تحيض ثم طلقت وامتنع الحيض، نقول فيه احتمال أنها حامل فتعتد تسعة أشهر، فيها احتمال أنها آيسة فتعتد ثلاثة أشهر، وذلك تمام سنة، تبقى في العدة سنة كاملة، وزوجها ينفق عليها إن كانت تجب عليه النفقة، ولا تحمل الأزواج، وهذا من باب إيش؟ من باب الاحتياط. طيب لو قال قائل بعد تقدم الطب الآن ألا يمكن أن يكشف عليها؟ فالجواب بلى، فإذا كشف عليها وعلمنا أن رحمها خال فحينئذ تعتد بالأشهر. لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة وهو أحوط، أن تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر الحمل وثلاثة للعدة. قال المؤلف وتنقص الأمة شهرا، لماذا؟ لأن عدة الأمة بأشهر شهرا. الحمل تنقص أو ما تنقص؟ لا تنقص، لأن هذا طبيعة بشرية يسوي بها الإماء والحرام. فتعتد إذن الأمة أحد عشر شهر المبعضة بالحساب، نزيدها من الشهر الثاني عشر بقدر ما فيها من الحرية. والله أعلم. تفاصيل العدة في المفارقة الحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة. المعتدة من الوفاة أسهل لأن ليس لها إلا حالات، ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دخل بها ومن لم يدخل بها. نعم. شكرا بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله ذكر أنه إيش؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري سببه نعم، تحت أشهر الحمل ثلاثة أشهر على أنها احتمال تكون آيسة. نعم. شيخنا بعد تسعة أشهر إذا تبين خلو الرحم ما هناك؟ هذا سؤال وجيه. يقول إذا علمنا أن هذا من باب لماذا لا نقول تسعة أشهر تكفي؟ يعني لم يدخل بها ثلاثة أشهر. نقول لم يتبين أو لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد ثلاثة أشهر، وحين يدخل تستعلي ثلاثة أشهر. نعم. سعد المرأة العقيم هنا المرأة العقيم هذه آيسة من ناحية البشر. نعم. فتعتد بثلاثة أشهر. نعم. ارفع صوتك. طيب يسأل أين تكون المرأة المعتدة؟ أفي بيت زوجها أو في بيت أهلها أو في بيت آخر؟ هذا إن شاء الله يأتينا في المرأة. نعم. لماذا التي ترث إيش؟ التي ترث تنتقل. لماذا شيخ؟ والتي لا ترث لا تنتقل. ذكرنا أمس بالتسمى الله. وش قلنا؟ أنها حكمة حكم زوجة. إذا نظرنا إلى أنها زوجة متهمة بقصد الحرمان عاملناه بأن قصد فورثت فصارت كزوجة.

تعتل أربع سنوات منذ فقد، ثم يعني تنتظر مو تعتل، تنتظر أربع سنوات منذ فقد ثم تعتل الوقت. على القول الراجح نقول تعتل المدة نعم تنتظر مو تعتل، تنتظر المدة التي عينها الحاكم حسب الأحوال، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة. انتهى الوقت. هل تكلمت يا بغض؟ نعم. نعم. من السائل؟ طيب. قضايا العيال مسألة وقعت وحكم فيها الحاكم. والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بها. لكننا لا نعلمها. الألفاظ العامة يقول مثلا من فعل كذا فعليه كذا. نعم. أي سيأتينا إن شاء الله في كلام مؤلف. السبب للانتفاء الحي هو الرضاعة. نعم. لماذا لا تكون عدتها كعدة المرأة الذي لا تدري سبب انتفاء الحي؟ ليس يعني تسلم من من من أن يكون من أنها حامل ويكون العدة الأخ يحيى يسأل يقول لماذا لا نقول إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاع، لماذا لا نقول تعتد سنة كالتي لم تعلم ما رضع؟ الجواب لأن عندنا سببا معلوما فأحيل الحكم عليه وهو الرضاع، إن ارتفع حيضها للرضاع، هذا هو الفرق وهو واضح الفرق. لكن كما قلنا لكم إذا زال السبب المانع من الحيض وغلب على ظنها أنه لن يرجع تعتد بلا تشعر. أخذت سؤالك ما يكرر كيف نحن؟ لا هو أخذ بس لك ما دام ادعيت وشهد لك شهدا. نعم قائل ها الآن الحمد لله عرفنا من أنت اللي سألت أول، سألت عن الفرق بين قضايا الآن وعمومات الألفاظ. وش القاعدة؟ قضايا الآن إن الحاكم يحكم في قضية معينة ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها فيبني الحكم على هذا السبب، فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا. فمثلا الذي القضايا اللي وردت عن السلف في المفقود يقول لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت وراوا ان اربع سنين يحكم